فدا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. فدا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. قلت يا شمس في السماء قضي الأمر فانزلي، إن تبارين شمسنا لن تفوزين فاخجلي. قلت يا شمس في السماء قضي الأمر فانزلي، إن تبارين شمسنا لن تفوزين فاخجلي. فذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. فذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. يا عريسا قد اعتلى فوق عرش معطر، ملك أنت والملا نحن فأمر وأشري. يا عريسا قد اعتلى فوق عرش معطر، ملك أنت والملا نحن فأمر وأشري. فذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. فذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. آه معذب الهوى في حلال محلل، عندما قال يا رشا لك عمري وأنت لي. معذب الهوى في حلال محلل، عندما قال يا رشا لك عمري وأنت لي. فدنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لح برق الغياهب. فدنيا